بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فهذا الدرس 20 متعلق بالتعليق على شرح على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1443 هجرية. وكنا في الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الصحابة، فذكرنا ما يتعلق في عدالتهم رضوان الله تعالى عليهم وتحريم سبهم وموقف أو واجب المسلم تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عموما، وتجاه ما قد يكون وقع منهم من الأمور التي ذكرها أهل التاريخ من الأحداث، خاصة ما يتعلق بالجمل والصفين ونحوها. فذكرنا ما يتعلق بذلك، ثم قال شيخ الإسلام بعده عن وهو يحكي في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة وما اتفقوا عليه، وليست حكايته رحمه الله تعالى لهذه العقائد التي يذكرها في كتابه هي جديدة أو أتى بشيء جديد. هو في الواقع يستنسخ عقيدة أهل السنة التي كتبها من قبل، مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أو المزني تلميذ الشافعي، أو أبو بكر الإسماعيلي أيضا تلميذ الشافعي، أو البربهاري، أو قبلهم أو شارح أو صاحب العقيدة الطحاوية الطحاوي رحمه الله تعالى. في الواقع أن هذا كله يعني الذي يذكره شيخ الإسلام هو تكرير لما سبق من كلام الأئمة، لأن أهل السنة من ميزتهم الاتفاق في العقائد، الاتفاق في العقائد فلا يختلفون فيها. فتجد أن أول من كتب في العقائد مثلا إذا قلنا أنه الإمام أحمد، ثم الذين بعده، ستجد أنهم جميعا يكتبون عقيدة واحدة يتفق عليها الآخر مع المتقدم، ولا يختلفون في شيء من ذلك، وهي حكايات في الواقع للإجماع الذي هم عليه. ومن ذلك كلامهم في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مما سبق ومما سيأتي. وبناء عليه يعني من كلام شيخ الإسلام والباقي من كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قوله رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. هذه النصوص، هذا النص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو في الحقيقة يبين به التفاضل بين مجموعات الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون فيما بينهم كمجموعات، ويتفاضلون فيما بينهم أيضا كأفراد، يتفاضلون كمجموعات ويتفاضلون كأفراد، كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كما أن أهل العلم يتفقون على أن أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام من وصفوا بأنهم أولو العزم من الرسل، كما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء أولو العزم يقول أهل العلم إنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك يتفاضلون كأفراد ويتفاضلون كمجموعات. ومما ذكر شيخ الإسلام هنا من ناحية المجموعات التفضيل من ناحية السبق إلى الإسلام، وهي ميزة لا شك أن من سبق إلى الإسلام وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ جهر بالدعوة ومنذ دعا الناس إلى الإيمان بالله والتوحيد والإقرار له عليه الصلاة والسلام بالرسالة، يختلف هذا عن من جاء من بعد أن استقر الإسلام في الأرض وثبت فيها ولله الحمد، فيختلف هؤلاء. وهذا نص كلام الله تبارك وتعالى عن التفضيل بالنسبة للسابق إلى الإسلام، هذا نص كلام الله عز وجل، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى. فقال إنهم يفضلون، يعرفون فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويرتبونهم وفق ما جاء في الكتاب والسنة، فيفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق بعده وقاتل. وهذا نص كلام الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين الفرق بين كل من يبين الفرق بين من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح، ويفضل الذين أنفقوا من قبل الفتح على الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح، وإن كان الجميع وعدهم الله الحسنى. والحسنى هنا لا شك أنها الجنة، ولا يخفى أن الجنة الله تبارك وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الجنة تتسع للناس كلهم، وإن كان الله تبارك وتعالى يجعل الناس فيها على درجات، يجعل الناس فيها على درجات. هذه الدرجات أو هذه التفضيلات في الدرجات أمرها متسع جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس ليتراءون المنازل في الجنة كما تراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. فمعنى ذلك أن الجنة متسعة جدا، بل إنها تتسع ولا تضيق على أهلها ولا يقصر ما فيها من النعيم والخير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لا تزال يعني تتوسع حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يعني يخلق الله تبارك وتعالى خلقا يسكنهم فضل الجنة. فالجنة واسعة والناس فيها على درجات متفاوتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عد في الجنة لمن يقاتل في سبيله 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، يعني من ناحية السعة والاتساع، وأمر لا نستطيع أن نتخيله في الواقع، لكنه حقيقة ستكون مرئية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحوزها ويدخلها وينجو من عذاب النار ابتداء. الآية في هذه الآية وهي قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. هذه الآية واضح التفضيل بين من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعد الفتح وقاتل. وأهل العلم يختلفون في الفتح هذا، هو ما هو، هل هو فتح مكة أم صلح الحديبية؟ والذي عليه الجمهور كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وعزى هذا القول للجمهور أنه فتح مكة، وقيل إن المقصود بذلك صلح الحديبية، وهو قول عامر الشعبي، وهو الذي رجحه ابن جرير، وهو الذي ذكره هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإنه قال وهو صلح الحديبية، يعني الذي يقصد بالفتح هنا صلح الحديبية. ولكن هو على كل حال هو على قولين بأهل العلم. والصلح، وكما لا يخفى أن هذه الآيات المباركات في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مرجعه من صلح الحديبية، في مرجعه من صلح الحديبية. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني هؤلاء هذا تقديم بالسبق إلى الإسلام، وهذا تقديم بالأعمال والأوصاف التي يوصف بها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا يخفى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جلهم ينقسمون إلى مهاجرين وأنصار، إلى المهاجرين والأنصار، والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أو هاجروا من بلادهم إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة في أول الإسلام واجبة، والأنصار هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، والذي عليه أهل السنة هو تقديم المهاجرين على الأنصار، يعني اعتبار الفضيلة أولا للمهاجرين ثم للأنصار. يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى ما جمع بين المهاجرين والأنصار في نص إلا وقدم المهاجرين، إلا وقدم المهاجرين، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار، فقدم هنا ذكر المهاجرين. ثم ومن الآيات أيضا قول الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى آخر الآية. ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فهذا أيضا قدم فيه المهاجرين على الأنصار. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، والذين آووا ونصروا، فقدم هنا المهاجرين على الأنصار. وكذلك قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا أيضا تقديم للمهاجرين على الأنصار. وقول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدمهم. فما في الآيات في القرآن الكريم يقدم الله تبارك وتعالى فيها المهاجرين على الأنصار، ويكفي المهاجرين فخرا ودليلا على مكانتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من المهاجرين عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى أنه هاجر من مكة إلى المدينة. وأيضا نص هو هذا عليه على هذا عليه الصلاة والسلام، ففي لما كانت القسمة الغنائم في حنين قال عليه الصلاة والسلام: وجد الأنصار في أنفسهم وجدا لما رأوا قسمة الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام طيبا لخاطرهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقوني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معدود في المهاجرين عليه الصلاة والسلام. وهذا تقريبا كأنه إجماع من أهل السنة على تقديم المهاجرين على الأنصار، كما يأتي من نص كلام الأئمة. ثم قال رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هذا كلام شيخ الإسلام، ويقرر فيه مسألة من مسائل التفضيل أيضا، يقرر فيه مسألة من مسائل التفضيل أيضا، وهي أن أهل الإسلام، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار بل وعموم المسلمين، يتفاضلون بأحداث، يتفاضلون بالمشاركة في بعض الأحداث التي حدثت في زمن النبوة، ومن أعظمها وأجلها مكانة غزوة بدر، ثم كذلك بعدها بيعة الرضوان وهي ما تعلق بالحديبية. وهذا متفق على التفضيل به عند أهل الإسلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: ونذهب في ذلك إلى حديث، يعني في التفضيل، إلى حديث ابن عمر: كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه. ويقول الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم، على ما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة، وخير العشرة الأئمة الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في مراتب الصحابة: المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، وهم الذين هجروا أوطانهم وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقسمون، فمنهم المهاجرون الأولون واختلف فيهم، فروي عن أبي موسى وسعيد بن المسيب قال: من صلى إلى القبلتين فهو من المهاجرين الأولين. وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قال: المهاجرون الأولون من أدرك بيعة الرضوان، ثم الصحابة على سوابقهم وأعمالهم، ورب متأخر. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وهذه ملاحظة ونكتة مهمة، يقول: ورب متأخر الإسلام سبق متقدما كعمر رضي الله تعالى عنه، ورب غائب عن بدر وبيعة الرضوان سبق أكثر أهلها كعثمان. والسبب الذي انقطعت به الهجرة فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ويقول القرافي رحمه الله: وأن المهاجرين أفضل عصره عليه السلام، وأن أفضلهم العشرة وأفضل العشرة الأئمة الأربعة، ثم أهل بدر من المهاجرين، والمهاجرون على قدر الهجرة والسابقة، على قدر الهجرة والسابقة. فأهل بدر هنا الذين ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نصه، وأنهم يفضلون ويعترفون بالفضل لأهل بدر، النبي صلى الله عليه وسلم ميزهم عليه الصلاة والسلام، كما في قصة حاطب لما قال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني فلأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. قال: فدمعت عين عمر رضي الله تعالى عنه، وقال: الله ورسوله أعلم. وكذلك حديث رافع بن خديج قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا؟ قالوا: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. فهذه كلها تدل على هذه المكانة لأهل بدر، هذه المكانة لأهل بدر رضوان الله تعالى عليهم، وهي لا يخفى أنها المعركة التي كانت الفيصل، وسماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لأنها هي الفيصل بين أهل الإسلام وأهل الكفر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه يوم بدر، وكان رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو قبيل المعركة وأثناء المعركة، وقال في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فهذا دليل على أن تلك المعركة كانت الفيصل، والله تبارك وتعالى قد نصر فيها الإسلام وأهله، ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام نصرا مؤزرة. كما ميز الله تبارك وتعالى أهل بدر، ميز أيضا أهل الحديبية. وأنت إذا نظرت إلى هذه الأحداث تجد أنها أحداث عظيمة في الواقع، سواء بدر أو الحديبية. بدر كانت الفيصل بين الإسلام وأهل الكفر والطغيان، والحديبية كانت الفيصل أيضا، يعني بدء ارتفاع نجم الإسلام إلى أعلى مدى في الواقع ابتدأ من الحديبية، لأن بعد الحديبية جاء فتح مكة، وكانت ممهدة في الواقع لفتح مكة، وبفتح مكة سقطت الجزيرة كلها في الواقع، ودانت الجزيرة بعد ذلك بالإسلام، واستقر الإسلام في الأرض وارتفعت منارته ولله الحمد حتى طاولت أعنان السماء. فهذه الأحداث هي أحداث عظيمة تقرر ما بعدها وأثرت فيما بعدها تأثيرا عظيما، لهذا ميزها الله تبارك وتعالى بهذه المميزات العظيمة التي جعل لأهلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم، وإن لم ندرك فنحن نحبهم ونعظمهم ونفرح لهم بذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم. فالحديبية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في كما ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يعني هذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن حاطب النار، يعني أن حاطب سيدخل النار بسبب يعني ما كان يرى من الشكوى عليه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، فإنه شهد بدرا والحديبية. فهذه لا شك فضيلة لأهل الحديبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لحفصة وكان عندها قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت يعني حفصة رضي الله عنها بلى يا رسول الله، فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة يعني تستدل بقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، يعني أن الله تبارك وتعالى ينجي المؤمنين منها فلا يدخلها أحد ممن بايع تحت الشجرة، وكذلك جميع من ميزهم الله تبارك وتعالى بالنجاة في ذلك اليوم. والمقصود لا يخفى من قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها أن الورود في قول أكثر أهل العلم أن الورود المقصود به هو المرور على الصراط، هو المرور على الصراط وليس الدخول، لأنه قال وإن منكم إلا واردها ولم يقل إلا داخلها، فإذا ورد الإنسان المكان وصل إلى المكان فإنه يكون قد تحقق الوعد الذي قطعه الله تبارك وتعالى على نفسه بأن الجميع سيرد، ولكن الدخول قضية أخرى. لهذا قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. كما أن خير المهاجرين أيضا يعني حين فضل هنا ميز الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين المهاجرين والأنصار، فخير المهاجرين هم العشرة المبشرون بالجنة، خير المهاجرين هم العشرة المبشرون بالجنة كما سيأتي ذكره. وكما ميز الله تبارك وتعالى بين في بالأنصار كما ميز الله تبارك وتعالى المهاجرين في مجموعات منهم، كذلك ميز النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وبين مكانتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وروى أنس رضي الله تعالى عنه كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. وكذلك ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أسيد رضي الله عنه في مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير. فهذه الأحاديث في الواقع ميز النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين دور الأنصار، وكذلك ميز الرسول صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم فهذا تمييز لهذه القبائل عن غيرها، وهذا كله كما يعني لا يخفى هذه التمييزات وهذه التفضيلات تعود إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقاعدة التفضيل عند الله تبارك وتعالى ولا شك هي عند رسوله صلى الله عليه وسلم هي قاعدة التقوى، وليس القبيلة ولا الاسم ولا العلاقة والقربة أيضا، إنما هي في الحقيقة التقوى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل التي ميزها النبي صلى الله عليه وسلم هي مميزة بإقبالها على الإسلام ونصرة الله عز وجل ونصرة دين الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فميزهم الله تبارك وتعالى بهذه المميزات. لهذا ترى قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هو يعود إلى هذه المميزات، الانتصار لله عز وجل ولرسوله ولدينه ونصرة كل ذلك، هذا هو التميز، مع يعني التميز في التقوى والمكانة بالنسبة للأفراد، يعني هذا بالنسبة للمجموعات، فمجموعات المهاجرين ومجموعات الأنصار ممن سبقوا هؤلاء متميزون، ولكن بالنسبة للأفراد يتميزون فيما بينهم بالتقوى، يتميزون فيما بينهم بالتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقاعدة التفضيل في الإسلام عموما ليس لقاعدة النسب تفضيل، ولا لقاعدة القرب، ولا لقاعدة القبيلة، ولا الصهر، ولا شيء من ذلك التفضيل، إلا للإسلام والتقوى. لهذا الله تبارك وتعالى رفع كما يقال بلال رضي الله تعالى عنه، ووضع أبا لهب، مع أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى رفع بلالا في أعلى الدرجات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة عليه في الجنة أمامه، وأبو لهب نسأل الله العافية أنزل الله فيه هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. وذلك ليس للون أبي لهب أو قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا للون بلال وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما في الواقع هو للتقوى. فهذا رفعه إيمانه وتقواه، وذاك وضعه نسأل الله العافية كفره وفجوره وعداوته لله ولرسوله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمراد بهذا النص من كلامه رحمه الله بعد أن ذكر التفضيل للمجموعات، بيّن أن التعيين بالجنة هي لمن عين، الشهادة التفضيل لعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك نشهد أن الجميع بالجنة بعموم كلام الله تبارك وتعالى، وهو قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هنا الجنة، كما يقول ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله تبارك وتعالى قال وذكر هذه الآية، والحسنى الجنة. أما الأفراد فيكون هناك تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، فأهل السنة يقرون له بذلك أنه في الجنة. والشهادة كما لا يخفى من عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله، لأن من شهد له الله ورسوله فهذا إنما هو إخبار عن غيب سيقع، والذي يعلم الغيب هو الله. والإيمان، ومن عاش مؤمنا ومات مؤمنا فهذا إن شاء الله في الجنة، ولكننا لا نعلم أفراد الناس. وإن كان الإنسان قد يشهد للإنسان بالصلاح والتقوى، ويكون ذلك عند بعض أهل العلم إثبات لدخوله الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال تلك أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أن يعني مثل هذه الأحاديث تكون في الواقع مفرحات ومبشرات للإنسان في شهادة الناس له وما يعلمون عنه من الخير ينفعه الله تبارك وتعالى به بشهادتهم، لكن القطع في الواقع إنما هو لمن شهد له الله ورسوله بالجنة، فيقطعون بذلك في الجنة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى شهد للمجموعات كما سبق في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو قوله تبارك وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكل من بايع تحت الشجرة المجموعة والأفراد، كل من بايع من أفرادهم فهو في الجنة، ولكن هناك نصوص نصت على الجنة لأفراد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فنشهد لهم بما شهد لهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة، ويميز هؤلاء العشرة أنهم كلهم من المهاجرين، ولهذا أهل السنة ينصون دائما في التفضيل على تفضيل هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة على بقية الصحابة، وهم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا رواه الترمذي رحمه الله وصححه الألباني. وكذلك قال حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ فسكت. قال هو فقيل له من هو؟ قال سعيد بن زيد يعني نفسه. فهذا يثبت أن هؤلاء العشرة مشهود لهم معينون بالجنة. والحديث في بيان مثلا دخول الجنة مثل حديث أبي موسى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه على بئر جالس، فجاء أبو بكر ففتح يعني حرك الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهذه كلها نصوص تثبت يعني شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء في الجنة. وكذلك هناك أفراد آخرون ذكرهم شيخ الإسلام هنا كما قال رحمه الله، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، يعني هؤلاء الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نشهد لهم. وثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه هو الموصوف بأنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لما جاء مسيلمة الكذاب وجلس في ظاهر المدينة أو في الحرة، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما عندك، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن نقتسم الأمر بيني وبينك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العود ما أعطيتكه. ثم انصرف عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس هذا ثابت بن قيس يجيبك، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه ورد فيه النص أنه في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس ثابت في بيته، لأن الآية فيها وعيد في الواقع ووعيد مخيف، وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورفع الصوت معروف، والجهر على النبي صلى الله عليه وسلم وأن ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم خطابك لصاحبك تناديه بالألفاظ العادية، أو يعني تتحدث عنه كأنك تتحدث عن رجل عادي، هذا لا يجوز شرعا لمقامه وقدره عليه السلام. لهذا الواجب على كل أحد إذا أراد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يناديه بوصفه، ولا يناديه يقول ذهب محمد وجاء محمد، وإن كان يقول محمد عليه الصلاة والسلام. الواجب أن يوصف عليه الصلاة والسلام بالصفة التي وصفه الله تبارك وتعالى بها، فإنه إذا ذكره الله تبارك وتعالى في عدة مواطن يصفه الله عز وجل بالنبي، يا أيها النبي يا أيها النبي، ولما أثنى الله تبارك وتعالى عليه قال محمد رسول الله. فالأولى بالإنسان المسلم أنه إذا خاطب أو يعني تحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول نبينا محمد أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد نبينا بهذه الألفاظ التي فيها بيان مكانه ومحاله ووظيفته وكرامته التي أكرمه الله بها، هذا من حقه عليه الصلاة والسلام، وهو تابع لهذا التوجيه الذي وجهنا به الله تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقوله تبارك وتعالى كذلك ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فلا تجعل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كدعائك لأصحابك فتتحدث عنه كما تتحدث عن سائر المسلمين، فإن الواجب أن يميز عليه الصلاة والسلام، ويكفي إرشادا لذلك أن الله ميزه، أن الله ميزه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له، ونحو ذلك من الآيات. فثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه كان جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية خشي على نفسه فجلس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ عنه، فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفع رأيكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فهذا من هذا الحديث فيه بيان أن ثابت في الجنة، ولذا ذكره شيخ الإسلام هنا رحمه الله. والآخرون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة آخرون هناك، فعكاشة رضي الله تعالى عنه أيضا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين يأتون، قال يقدمهم أو يكون في مقدمهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون هم الذين لا يفتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون. فقال عكاشة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فعكاشة رضي الله تعالى عنه كذلك، وكذلك بلال رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة مشيه أمامه فسأله في الجنة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يعني ترى أنه جعلك أو سبق بك إلى الجنة؟ فقال يعني أني ما أحدثت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لذلك الوضوء ما كتب الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الشهادة لأبي بلال رضي الله تعالى عنه في الجنة، وغيرهم كثير الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنه كما دلت عليه الآثار فهذا من أيضا التفضيل الخاص الثابت لهؤلاء الأربعة، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا ثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يتفاضلون ويذكرون هذا الفضل ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترض عليه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي رواية عنه أنه قال: كنا نخير بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نقول خيرهم وأفضلهم وهكذا، نخير بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا نخير بينهم، يعني لا نذكر من هو الأخير أو الأفضل بعد هؤلاء الثلاثة. فهذا يكون اتفاق من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تقديم هؤلاء الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذلك ويعلمه عليه الصلاة والسلام ولا يعارض فيه، فمعنى ذلك أن هذا ثابت الحق لهؤلاء الثلاثة، وأن إجماع المسلمين كما سيأتي أو أن أهل السنة فيما بعد أجمعوا على هذا الأمر، وإن كان كما سيذكر شيخ الإسلام أن بعض الناس في زمن علي وبعده بقليل كان منهم من يفضل عليا على عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذا الأمر ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت عن علي بالنسبة لأبي بكر وعمر فقد روى البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: أبو بكر. وفي رواية أنه قال له: أي الناس خير بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبتي؟ قال: أولا تعلم؟ قال: وإن، يعني وإن علمت أحب أن أعلم. أو قال له: لا، قال: أبو بكر. يعني خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت، يقول محمد بن الحنفية رحمه الله: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. يعني أن علي رضي الله تعالى عنه يعرف فضيلة أبي بكر وعمر ويقر بفضيلتهما، وهذا أمر مهم جدا هنا، أن علي رضي الله تعالى عنه يقر لهما بالفضل، وهذا رد على كل طوائف الشيعة عموما الذين سواء كانوا الرافضة أو الإسماعيلية أو الاثني عشرية أو غيرهم، وحتى الزيدية، لأن هؤلاء كلهم يزعمون فضيلة علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر، وإن كان الزيدية يقولون إن أبا بكر وعمر أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن خلافتهما صحيحة لأن عليا أجل برهان ولا دليل على أن علي رضي الله تعالى عنه خير من أبي بكر أو خير من عمر، بل النص الصحيح كما هو في البخاري هنا، هذا النص الذي تلوته عليكم هو في البخاري، وهذا روي عنه عن محمد بن الحنفية عن ابنه، ويروي أيضا عن محمد بن الحنفية ابنه الحسن بن محمد بن الحنفية، يروون هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه، بل إنه ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، لأنه مفتري هذا الذي يفضلني على أبي بكر وعمر. فالواقع أن تفضيل أبي بكر وعمر هو ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه وعن آل البيت كلهم، كل من نظر إلى النصوص عن آل البيت سيجد خاصة المتقدمين منهم قبل أن يأتي الكذب على الصحابة وعلى آل البيت فإنهم كلهم يقرون بالفضل لأبي بكر وعمر. ونعلم أن قصة زيد رضي الله تعالى رحمه الله لما جاءه الرافضة وقالوا له لماذا تقاتل، قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر، فبين فضلهم ومكانتهم وأنهم لا يقول لهم لا يقول فيهم إلا خيرا، فرفضوه بناء على ذلك. والكلام عن عن عن عن جعفر الصادق وعن الباقر عن الصحابة رضي الله عنهم كثير في الواقع، كلهم يقرر أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أفضل الناس. وهذا في الواقع لا يحتاج إلى شهادة الناس، فإن الله تبارك وتعالى شهد لأبي بكر كما ستأتي الإشارة، فوصفه أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعمر رضوان الله تعالى عليه شهد له القاسي والداني بالمكانة، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكانة، وشهد له علي رضي الله تعالى عنه شهادة خاصة، فإنه لما طعن رضي الله تعالى عنه وقبضت روحه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه والناس مجتمعون على سرير عمر وقد توفي رضي الله تعالى عنه وهو لا زال لم يرفع، قال فلم يفجأني إلا رجل من خلفي آخذ بمنكبي، قال ما تركت بعدك أحد أحب إلي ما تركت بعدك أحد أحب إلي من ألقى من أن ألقى الله بعمله منك، يعني أني لا أحب أن ألقى الله تبارك وتعالى بعمل أحد مثل ما أحب أن ألقاه بمثل عملك، يقصد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال فإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فهذه الميزة لهذين الشخصين وهذين الجبلين العظيمين وهذين الكوكبين اللذين ميز الله تبارك وتعالى بهما أهل الإسلام، وهما في الواقع شرف لأهل الإسلام أن يكون فيهم مثل أبي بكر ومثل عمر رضي الله تعالى عنه. وأقول إن الله تبارك وتعالى قد أثنى على هذين الرجلين بثناء عاطف في نصوص عديدة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان له في حياتهما رضي الله تعالى عنهما اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله لهما الاختصاص به بعد موته عليه الصلاة والسلام. فلذا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم من خلفه أبو بكر ثم من خلفه عمر، فهؤلاء الثلاثة جمعهم الله عز وجل في الحياة وفي الموت وفي القبر، ثم في الواقع سيكون هذا حالهم في الآخرة بإذن الله تعالى. فإذا أبو بكر علي رضي الله تعالى عنه يقر بالمكانة لأبي بكر وعمر، وعثمان رضي الله تعالى عنه في الواقع هو الثالث بإجماع أهل السنة، فيما بعد أجمعوا على ذلك، وإن كانوا فيما قبل كان هناك كما ذكر شيخ الإسلام وكما سيأتي من كلامه أن المسلمين في زمن علي رضي الله تعالى عنه كان منهم من يرى فضيلة علي على عثمان رضي الله تعالى عنه. والواقع أننا إذا نظرنا في الأدلة ونظرنا في الوقائع ندرك أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو ثالث أهل الإسلام بعد أبي بكر وبعد عمر رضوان الله تعالى عليهما. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعل أعمالنا خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.